شبكة إنشادكم العالمية تقدم أمتي كنت ولا زلت لا منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم أمتي كنت ولا زلت لا منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم اصطفانا الله من بين الورى وكفى الفخر بأننا ننتمي مركب النصر مضى لمجده كن عليه عند رفع العالمين اصطفانا الله من بين الورى وكفى الفخر بأننا ننتمي مركب النصر سرى لمجده كن عليه عند رفع العالمين كن عليه عند رفع العالمين قبلة العرب وقصد العجم واستمري أمة واحدة وبحبل الله هيا اعتصمي واستمري أمة واحدة